ما تتعبش. إنما الشتاء الأرض لائسة والسماء الشاهد أن الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، لأن حديث أبي عزالة مسلم هنا رواه البخاري عنده، وحديث أنس الذي ذكرناه الصحيح، هذه كلها متطابقة متوافرة على شرعية القنوت للنازلة. والفرق حين ذاك هو أن القنوت لا يشرع في شيء من الصلاة الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة، ولا فرق حين ذاك بين صلاة الفجر وبقية الصلاة الخمس، كما يقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يقنت في بقية الصلاة الخمس، وما لا يقنت في شيء من الصلاة الخمس لا يقنت أيضا في صلاة الفجر، فليس لصلاة الفجر خصوصية تميزها عن بقية الصلاة الخمس فيما يتعلق بالقنوت. فالقنوت يشرع للنازلة في الصلاة الخمس ولا يشرع لسوى ذلك من الأسباب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على القنوت في النوازل إطلاقا، بل نزل في ذلك قوله تعالى نعم ليس عليك هداهم لا ليس لك من الأمر شيء نعم أو يعذبهم. وثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية وأمسك الرسول عليه السلام عن الدعاء على أولئك القوم، ظهرت حكمة الآية أو يتوب عليهم حيث تابوا وأنابوا وأسلموا. فبعد ذلك الرسول عليه السلام لم يقنط استمرارا في أي صلاة إلا إذا وجدت كما قلنا النازلة. فإذا العمدة في الخنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر، حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. والحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد معاد في خير هذه العباد، قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر بهذا الاستمرار لتواردت الأحاديث الصحيحة، لأنه شيء استمر عليه فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر. فلا غرابة حينئذ أن تكون المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط وليس العمل عندها على هذا الحديث المنكر. ما هو وجه عدم تخصيص صلاة الفجر بالقنوت؟ لا تخص صلاة الفجر بالقنوت دون غيرها من القرآن. لا، من الحديث غير صحيح. لكن ثبت في أحاديث صحيح مسلم أنه كان يقنط في الفجر في الصبح. وكان يغنق. أنا ما أقول، أنا قسمت بارك الله فيك القنوت إلى قسمين، قنوت نازلي وقنوت غير نازلي. قنوت النازلي تشرع في الصلوات الخمس ولا تتميز صلاة الفجر على بقية صلاة الخمس في قنوت النازلي، واضح هذا؟ لكن لو خصها بالفجر هل هناك شيء؟ قنوت العام لا في النازلة الآن، مثلا هنا نازلة خمس المسلمين. يا بارك الله فيك، أظن المسألة مش موضع خلاف إطلاقا. ألسنا نحن متبعين للرسول عليه السلام في كل ما جاء به من شرع؟ فأنت بتتساءل أو تسأل وتقول لو خصصنا، يريد السؤال هل الرسول فعل ذلك؟ لا، اصبر شوي. هل الرسول خصص صلاة الفجر بقنوت النازلة دون بقية صلاة الخمس؟ لا تنظر في الورقة، اصلح لي شوي. ما عليه سيدي، الأحاديث معناها لا يوجد حديث في الدنيا كلها، لو جبت لي كتاب مش ورقة كاتب فيها بعض الأحاديث لا يوجد حديث في الدنيا أن الرسول عليه السلام خصص صلاة الفجر بقنوت النازية. أنا أقول هذا تطمينا لك وتعريفا بأني أقول ما أعلم، لا أتكلم إن شاء الله بغير علم. ثم بعد ذلك نسمع الأحاديث اللي أنت تظنها أن فيها شيء من التخصيص، وستجد يقينا أنه لا تخصيص فيها أبدا بعد ما تفهم شو أنا بقول. أنا أكرر ما أقول، قنوت النازلة تشرع في كل الصلاة الخمس، لا فرق في شيء من الصلاة الخمس في هذا الحكم أبدا. كان الرسول يقنط في الفجر، كان يقنط في المغرب، كان يقنط في الصلاة الخمس. البحث الأول اللي يتعلق بالحديث المنكر هو القنوت في صلاة الفجر باستمرار كما قال في الحديث. هذا مخالف للحديث الذي تقول أنه قنط شهرا ثم كويس، فإذا هذا خلصنا منه. نعم، هذا الآن هات تشوف شو عندك حديث اللي بيدل لك أن الرسول خصص صلاة الفجر بقنوت النازلة. في قنوت عام هذا غير النازلة، ما هو يعني ما فهمنا ما في عندك حديث خاص، ما ليش نسمع منه. تفضل. عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الحديث الصحيح، هذه عزيزته لمسلم وهو موجود أيضا في البخاري. نعم، في هذا في تخصيص. كان يدعو على هشام وعباس ثم الحديث الثاني قنت في بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته وكان يدعو على رعي وذكوان. وهذه نازلة أم ليست نازلة؟ هذا الله فيه أن أقول لك وين النص هذا خاص بصلاة الفجر. هو التباس عليه أستاذ أنه ذكر بس في الفجر، هل في حديث أخر ذكر في الصلاة؟ كان يقنت في صلاة المغرب وهذا موجود أيضا في صحيح البخاري. ثم هذا حديث اسمح لي بارك الله فيه خلينا نتفاهم شوي، هل ذكر الشيء ينفي عدمه وغيره؟ ذكر الشيء ينفي غيره؟ لا. يعني إذا ذكرنا صلاة الصبح نعم ينفي أن يقنط في صلاة مثلا المغرب؟ لكن ما هو التخصيص؟ اسمح لي شوي خلينا نتفق على نقط قد يكون يعني يكون فيها خلاف وهي ما فيها خلاف. فأنت الآن عم جيب حديث أن الرسول قنت في صلاة الفجر في النازلة، أليس كذلك؟ طيب نحن ما نفينا هذا، بالعكس قررنا أن القنوت يشرع في الصلاة الخمس. أنت قلت أن الرسول خصص، نحن ما في تخصيص، صلاة الفجر قنت فيها للنازلة وبقية الصلوات قنت فيها للنازلة، فهو اللي ذكر صلاة الفجر، هل هذا ينفي عدم قنوته؟ لا. فإذا بوين التخصيص اللي عم تدعيه يا أخي؟ لكن لأنه ذكر الفجر وهذا لا يقام من الفجر، بس هذا هو الدعي. لا يذكر الفجر خصوصية، ذكر في حديث ثاني المغرب. أنا فاهم هنا أقصد شهرا يعني شهرا قنت في الفجر والظهر والعشاء وقنت في الظهر والعشاء وقنت يعني في عدة روايات الصحابة رأوا أنه كانت الصبح فنقلوا عنه الصبح، صحابة رأوا قنت المغرب فنقلوا عنه كذا، ما في تخصيص. أيضا ورد في كتاب ابن القيم الذي ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت في صلاة الفجر وعقب ابن القيم على ذلك فقال هو أحيا سنة، والذي يترك القنوت أيضا اتبع السنة، كلاهما اتبع السنة. يعني أنت عم تدل شيء حول شيء ما في خلاف فيه؟ ما في خلاف، لكن أبو هريرة أقول قنت في الفجر أيضا وحدها، كان يدعو للمسلمين ويدعو على الجنة. إذا بتقول وحدها يعني ما قنت في غيرها تعني؟ سبحان الله، إذا جاءك النص عن رسول الله أو عن صحابي رسول الله أنه قنت في صلاة ما يعني أنه ما قنت في غيرها؟ لا يعني، وأيضا لا ينفي أنه يعني. ومن الذي نفى؟ صلاة الفجر. من الذي نفى؟ لكن أنا أيضا يعني لا أرى مثلا هناك مانعا أن تخصص صلاة معينة كصلاة الفجر كما يفعل الناس الآن. هذا أصل كلامي معك، كان في نقطة عين. نعم. كيف يجوز لك أن تخصص صلاة بالقنوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بالقنوت،

فحينئذ ذهب معنا الأجدد ثم الأجدد. ها؟ الأجدد ثم الأجدد. يعني نفرق بين النادر المزمن والمزمن. هذا كان مع الأسف. مثلا موضوع طعام السنة. نعم؟ موضوع طعام السنة ندعو له مثلا. طبعا. كل الصلوات. كل الصلوات. كل يوم. وشوف من عجائب ما أظن أحد يدعو. ما أحد يخلط. نعم. سبحان الله. يعني يداوم عليه الإنسان المسجد ما هاي بكون لو يعني مثل ما أخونا مثلا يستدل بحديث الحديث اللي بشير فيه أبو هريرة إلى أنه كانت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، لو جاء آخر وقال وأحد الرواة الآخرين قال أنه كانت الرسول في صلاة المغرب، فأنا أريد أن أيضا أخصص في صلاة المغرب. هلا بدنا وعددنا أكثر منك فشملنا صلوات الخمس. كتاب المصلي لنفسه سترة حولها ذنبه. يعني وجوبا الحقيقة هي مسألة السترة هي من السنن بل من الواجبات التي غفل عنها عامة المصلين، لا استثني منهم أئمة المساجد فضلا عن من دونهم. ذلك لأن مسألة السترة هي أحاديث صحيحة من فعله عليه السلام ومن قوله، أما فعله فوارد في أحاديث كثيرة وعلى صور متنوعة، ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين مصلى أي موضع سترته ممر شاه، ثم جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان أحيانا يصلي إلى شجرة، وذلك أظن في غزوة بدر، وأحيانا كان يأخذ رحل ناقته فيعدلها ويصلي إليها. هذا مما ثبت عنه فعلا، أما ما ثبت عنه قولا فهو أهم، لأن الفعل في علم الأصول إنما يدل على شرعية الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام، لكن لا يدل على الحكم، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو سني أو مستحب. بينما حينما يأتي أمر الرسول عليه السلام بالسترة من جهة ثم يرتب على وجودها وعلى عدمها أحكاما هامة، فلذلك تكون أقواله عليه السلام أهم من حيث دلالتها على الحكم الشرعي. فهو مثلا يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، في حديث آخر إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. حديث الأول أمر مطلق بالدنو، أمر مطلق بالسترة. الحديث الثاني أمر بالاغتراب، لأنه ليس يفيد المسلم أن يصلي مثلا في مسجد واسع وبينه وبين الجدار أمتار، ينبغي أن يقترب من السترة لأمر الرسول في الحديث الثاني بذلك. وحد الاغتراب تبين من الحديث الأول اللي هو في صحيح البخاري كما ذكرنا آنفا، أنه بينه وبين السترة ممر شاه، ثم جاء حديث آخر فيه أهمية بالغة جدا للسترة، وهو قوله عليه السلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقهرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود يا رسول الله؟ قال: إنه شيطان. هنا حكم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ما يشبه العصاية مقدار شبر نص شبرين كمسند لراكب الراحلة. فإذا كان الرجل يصلي خاصة في بعض المساجد التي فيها زحام كمكة والمدينة، فمرت أمامه امرأة أكثر المصلين والحجاج والمعتمرين ولا كأنه مر عصفور أمامه، مع أن الصلاة بطلت. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقهرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. والمقصود بالمرأة هنا المرأة الحائض وهي البالغ، وليس المقصود بالحائض يعني من كان في حالة الحيض كان مصلي ما راح يقدر يعمل تحقيق. لا قد تدخل المسلمية لكن مقصود هذا القيد مهم أيضا جدا جدا من ناحية الفقهية، لأنه لو مرت طفلة صغيرة ما تقطع الصلاة، لذلك قال حائض يعني بالغ. أيضا لو مر كلب أسود مسرع شو بيقدر الإنسان في أن يقع شيئا؟ أبدا ما بيقدر أن يطبق حديثا صحيحا. وهذا أيضا يذكرنا بفائدة السترة. كثير من الناس يعرفون أن المصلي إذا قام يصلي لا يجوز لأحد يمر بين يديه، فإذا قام المصلي يصلي فأحس، وهذا يصير معكم جميعا خاصة يوم الجمعة، أحس أن الإنسان راح يمر بين يديه يعمل له إيه؟ هذا الذي يريد أن يمنع المار أن يمر بين يديه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان وضع سترة. هذه من أحكام السترة. وين راحت الأحكام هاي؟ في خبر التاريخ، في خبر كان. السبب انصراف المسلمين عن دراسة سنة سيد المرسلين. من أجل ذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله والسنة فيه، ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فتجد بعض الناس اليوم يدخل المسجد كيفما اتفق، كل مسيطر على الناس. الله أكبر. أنا أقول المهم هذا كله غفل عن ذكر الله، لأن الحقيقة ذكر الله أظن هذا تعلمونه أنه تارة يكون ذكرا لفظيا وقلبي مع، وتارة يكون ذكرا خلفيا. أنت حينما ترى امرأة فيعجبك جمالها فتغض بصرك عنها ما تفعل ذلك إلا لأنك ذكرت ربها، وإلا لولا ذلك كنت عادت مرة ثانية وثانية وهكذا. أنت حينما تدخل المسجد تمد يدك اليمنى، أنت ذاكر لله، وبالعكس حينما تدخل المسجد تمد رجلك اليسرى هذا ذاكر لله. لكن هل كل من يدخل المسجد يصلي حين يدخل هو ذاكر لله؟ قليل جدا على الأسف. وهكذا يدخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد لا بأس، وإن كان هذا أيضا قد يتغافل عنه كثير من الناس، يصلي سنة الوقت مثلا، ما بيخطر في باله من شدة الغفل والجهل المسيطر على الناس أنه على الأقل يجمع نيتين بعمل واحد، حتى إذا كتب له على صلاة السنة القبلية مثلا 10 حسنات أقل ما يكثر على العبادة، ينكتب له بإضافة نية أخرى بدل 10 إلى 10، وقد تكون بدل 10 100 بدل 100 700 كما جاء في الحديث الصحيح، والله يضاعف لمن يشاء. ما بيخطر في باله سبع هيك على الماشي يعني بدون أي تعب وأي جهد، سوى في جهد وهو استجماع الذهن والعقل وربطه مع ربه تبارك وتعالى. فإذا لما يدخل الإنسان هذا المسجد ويريد أن يصلي يفكر، الرسول أمره أن يصلي إلى سترة، يفكر أمره رسول الله أن يدنو من السترة، يفكر أنه قد يمر بين يديه شيء فيقطع عليه صلاته، ومن شدة غفلة الناس عن هذه في كثير من الأحيان يسأل يا أخي ما في حدا في المسجد، ما في حدا في البيت، مين راح يمر؟ بنقول له بمر الشيء الشيطان اللي أنت ما بتشوفه، اللي حاول اللي يطلع. فذاك رسول الله لما أراد أن يمر الشيطان بين يديه قبض عليه وكاد أن يخلقه، ولما سألوه ذكر له ذلك حتى قال عليه السلام وجدت برد لعابي بيدي. ولولا دعاء سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته بسارية من سواري هذا المسجد حتى يلعب به سبيان هذه المدينة. فذاك رسول الله يرى الشيطان حينما يريد أن يمر ويسوله. نحن ما لنا أولا ما لنا القدرة البصرية أن نرى الشيطان، بالتالي ما لنا القوة البدنية نتغلب عليه. وحقا وصدقا ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما فاجأها الرسول عليه السلام يوما قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى، هذا جبريل المشاكل، جبريل في الهجرة المشاكل ما تجد، ترى ما لا نرى، أي إيمانا بنبيها وبزوجها تقول عليه السلام ترى ما لا نرى. فنحن نتساءل مين ده يمر هو ما قاعد في الغرفة هاي، الله أكبر، الشيطان إذا كان يجري من ابن آدم مجرى الدم ما بيجري أمامه من باب أولى. الله المستعان. لا هذا في الحقيقة يعني وتحسبونه وهينا وهو عند الله عظيم، يعني بظنوا أن هذا الخيط بيعلمهم تسوية الصفوف، بالعكس بيعودهم أنه ما يصلوا إلا وفي البرية جبدوا يصلوا في عرفات وفي منى وإلى آخره. هذيك اليوم لما استسخوا في إيش المحيران الإيمان شيء مؤسف مخزي جدا، صار هيك وهيك وهيك دير يبلغ كثبة يصلوا عليه. فأنا أعتقد أن الخير يجب أن يكون أمرا مجمعا بين الفقهاء المتأخرين سواء من كان منهم يعتقد مثلنا بقول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو لا يعتقد ويقول أن رسول عليه السلام قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها رجل من عمل بها يوم القيامة، وهذا حديث لا أصل له بهذا اللفظ، ما بين الآن الخوف في هذا المجال وإنما إشارة. فأقول سواء كان يعتقد بأن كل بدعة ضلالة ضلالة أو يعتقد بأنه البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، ينبغي أن يكون مد الخير في المساجد اليوم مجمع عليه بين الفقهاء على أنه بدعة ضلالة. ليه؟ لأن الذين قسموا البدع إلى خمسة أقسام كما ينقل عن العز بن عبد السلام وتبع ذلك الإمام النووي وغيره من المتأخرين، قالوا البدعة المحرمة هي التي تصادم السنة، فكون الخيط هذا يصادم السنة بلا شك أنه أمر مجمع عليه إذا ما نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم، لأنك ترى على الرغم من مد الخيط في بعض المساجد أيضا تجد الإخلال بما يتطلبه الخيط المسكين المدروس عليه من إيش؟ من تنظيم، فما بالك إذا تركوا بدون خيط؟ السبب أن أئمة المساجد لا يتبعون السنة. لقد ثبت في عديد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكبر في الصلاة إلا بعد أن يسوي الصفوف كما تسوى القداح، هذا يقول له تأخر وهذا يقول له تقدم وهكذا، ويأمرهم ويؤكد عليهم في الأمر لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسوون صفوفكم بالخير لا للتجاوب، ما في خطام ما في الفرش، كانت المساجد على يعني أبسط ما يمكن يتصور. المهم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. المؤسف والمؤسف جدا في أقدس بلاد الله تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك لا تجد إلا من يقول سووا أو استووا واستووا تأكل شيء، والمساجد إيش ممتلئة. في زمن عثمان بن عفان كان خصص رجلا أنه يمر على الصفوف يسويها ويرجع بعدين يقول الصفوف استوت لحتى يقول الله أكبر. الآن في وظائف كثيرة هناك شيء لازم وشيء مش لازم، أما الوظيفة اللي سنها عثمان بن عفان شدة الزحام كما سن الأذان الأذان الثاني ثم هم غيروا وبدلوا كل شيء تركوا هذه السنة. لو أنهم اكتفوا بسنة الرسول التي كانت كافية في زمانه من التأكيد على تسوية الصفوف بشتى العبارات المؤدية إلى التسوية، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة من تمام الصلاة، هذا كان يقول عليه السلام. ألغيت هذه الأشياء كلها واستراحت العلم ومدوا كيف انتهى. الشيخ أحمد ذلك يقول لما طلب منه أفضل قال ما عهدنا إلى حجارة تطف على الخيط، أما الرجال فلا. أما الشيخ أحمد سأل شيخنا أنا فهمت منه بداية سؤاله إنه يعني هل يتخذ الخيط سترة؟ أنا هيك فهمت منه، لكن إحنا استفدنا من جوابك، لكن أنا كأني فهمت. هذا صحيح كما ذكرني جزاك الله خير. هذا سؤال وجيه لأنه هناك حديث في شمي داوود أن الرسول أمر بوضع العصا، فإن لم يوجد فخير، لكن حديث الخير في الواقع كذاك الخير، يعني لا يصح من ناحيه الشرعيه، وان كان مروي في سنن داود لكن في سنده جهالي واضطرابي مع الخير. ولذلك مما يؤكد ضعفه من حيث متنه، لانه ذاك الطريق من حيث سنده، الحديث السابق مثل مؤخرة الرحل، هذا بيبطل حديث الخير. نعم احسن من مؤخرة الرحل. لا لا مثل كيف هذا منو كيف مثل مؤخرة الرحل. بعض الناس ولا يغرس وحربات كله مثل بعض مثل خير مثل مثل الحرام لبعض الناس ولا يغرس وحربات كله مثل بعض مثل خير. هنا الحقيقة أنا دخلت في تجربة كل كساء اسمدول بالرأراء من ناحية فقهية. أول حجي حجيتها يمكن كان عمري نحو 35، وجئت لما جئت لمقام إبراهيم صلي ركعتين وجد الناس كأنه ماشيين في الصحراء رحيم جايين، وأنا ما شوفني غير بعدين الله رماني واحد من ابن بلدك قوي تمام، يومها كانوا متطربشين بالكربيش، انا عملت له هيك هو نظر لي هيك نظرة وقف وحكاني برطان سوادي ما كنت منه، وقف هيك بعد تخلص واخذ يخاصمني قال لي انت ما تعرف جاهل انت كذا، هذا المسجد بحرام، هذا الحكم استثنى كذا. فحاولت انا بما عندي من معلومات بسيطة، بعدين سألنا بعض الحرس اللي كانوا يضعون لا يزالون بعض المنزلين في هنا أحد من أهل العلم نروح يعني نتحاكم عنده، قالوا لنا هنا في غرف كان يومها قبل توشيعتنا نسمع الحرس. والله رحنا وزمجي كبير كله من العلماء، وإذ العلماء تاريخ النفس مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. بعضهم قال معليش مثل ما قال المصري هذا، بعضهم قال لا ما بيقول، هل لي أجاز استدل بحديث، أنا فوجئت في ما كان عندي علم، لكن هناك كان مكتبة الحرم المكي وصل للحرم قديما، وكان الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله يومئذ هو مدير المكتبة. فدخلت هناك وقضيت أيام وأنا أبحث في الموضوع، فتبين لي أن حجتهم حديث هو غير صحيح الثبوت وغير صحيح الدلالة، مش خطي أو ظني، لا نعم أتفرس في حديث. فعجبت أن هذول أهل الحرم مشايخ الحرم يستدلوا بحديث ضعيف. الحديث وجدته من جملة المصادر وجدتها يومئذ في سنن النسائي وسنن البيهقي الكبار، في سنده جهالة ودلالته غير ظاهرة على ما يذهبون إليه، لأنه نصه أو معناه على الأقل أن الرسول عليه السلام كان يصلي في حاشية المطار والناس يمرون بين يديه، فهم بقى يمرون بين يديه، أولا بين يديه مثل ما قلنا بينه وبين موضع السجود ولا من وراء السجود، بعدين في سترة ولا ما في سترة، كل هذا أمر إيه مطوي مش محكي عنه. فلو صح الحديث لوجب تفسيره على ضوء الأحاديث من قسمين قولية وفعلية، فما بالك وليس هناك أي شيء أنه مروا بينه وبين موضع حدوده. لو كان هيك الحديث كان حجة له، لكن متى يكون حجة له؟ إذا صح إسناده ولا صحة له أبدا. ولذلك فتبقى المسألة سالمة من أي انتقاد أو أي اعتراض أو أي شيء. ضرورة ما تتوقف عن الحكم. الضرورة بالنسبة للمصلي ولا بالنسبة للنار سؤالك؟ لكل منهم حكم. ما في ضرورة بالنسبة للمصلي ما يتعيد صفحة. قد تكون هناك ضرورة بالنسبة للنار والضرورات والمعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. أما أنت تصور أن المصلي في ضرورة ما يتعيد السفرة أيضا بالنسبة للنار، فبالنسبة للنار الضرورة إذا كان هو مجرد مرور عشان يلحق طبقة ما تحتري طبعا هي مو ضرورة. أما إذا كان مثلا ليس يجد سبيلا لسد فراغ فراغ في الصف فهذا يجوز، بل لعله يجب عليه. ثم القضية هذه كلها تتصور والناس يصلون وراء الإمام، وحينئذ فيأتي حكم آخر وهو سترة الإمام سترة لمن خلفه. أما بالنسبة للمنفرد يصلي وراء السترة فيريد رجل أن يمر أمامه، لا يتصور أنه هذا نوع ممكن يلف ويدور، وإن كان لف دوران طبعا الأصل ما يجوز، لكن هنا يجب بلسنون بيمسكر بلسنون بيمسكر شيخا نعم بلسنون بيمسكر بلسنون بيمسكر زي نقول أبو نجو شيخ أحيانا يسأل الأمر أنا ما بتصور أبدا أنه في ضرورة لقطع صلاة منفرد. تقدر تصورني صورة حتى آمن معك؟ مثلا تمام هو اللي بس ما بيلاقي فرج يعني نور مخرج باطول يعني مصبوب. شيخ الحديث القنوصور كان يضع القنوصور أمامه، هذا حديث ضعيف ضعيف نعم، هذا رواه الطبراني. هل تدخل ممكن تتناسب مع الطبراني؟ دخل رجل صلى ركعتين سنة الظهر مثلا، ولكن لم تكن في نيته انه يجمع بين نيتي سنة المسجد والسنة قبل الظهر، هل تجزي هذه الركعتين في اسقاط وجوب صلاة نهاية المسجد؟ لا لابد مني طلع علي ليش عم طلع فيه؟ إذا معنى اصحى هون يا خليلي الرجال خليلي يعني ما فهمتش النظر وهذا ما فهمتش بشكل يعني انا رأيتك كل يوم انا متعلم بشكل الذي افهمه من حديث الشيخ ان لتحية المسجد نية قائمة بذاتها، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل انها واجبة، وأن النية وأن نية السنة لا تسقط الواجب، أما العكس فنعم. أنت قلت أفهم نعم أن حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أن المراد أو المشروط هنا الصلاة قبل الجلوس، فإن كانت في سنة الراتبة أو بفريضة تسقط تحية المسجد، يسقط هذا الوجود. هل يحتاج إلى جمع نيتين في هذه الصلاة؟ لا، نحن نقول لك الآن بلاش نيتين حتى يتضح الحكم، نية واحدة. رجل دخل المسجد ونوى سنة الوقت، سنة الوقت أو نوى السنة المستحبة مثل سنة المغرب مثلا، هذا النية تغني عن نية الوجوب؟ لا. فإذا لكن هذه التحية طبعا كلمة تنزه هذه جاءت من السلاح أو من الكلمة هذه من الفقهاء أو من المحدثين يعني. لا معليش، نحن نقف معك عند نص الحديث ونطور الآن السؤال. صلى ركعتين، لو سألته في تلك اللحظة شو نيتك الآن وأراد سامحك الله لا يقدر المؤمن بجهل مرتين، وأراد أن يجاوب بصراحة قال لك والله ما أدري، صحت هذه الصلاة؟ لا ما صح، لا بد من نية. طيب قال لك هي نية فرض، قال لك نية فرض وهو لا يريد أن يصلي نية فرض لأنه صلاة فريضة بعد يصلي مع الجماعة، تكون هذه نية صريحة؟ لا. فإذا لابد من نية معناها. طيب فإذا كان هو يريد أن يصلي يعني عبادتين، دو يصلي تحية المسجد ودو يصلي سنة الوقت، وبطبيعة الحال كما يدل الحديث الذي ذكرته لازم يقدم تحية المسجد على سنة الوقت، أليس كذلك؟ إن شاء الله تفهم. ليه ما تفهم؟ اصبر شو أنا عارف ما تقول. الذي يريد أن يصلي قلنا عبادتين، يريد أن يصلي تحية المسجد وبعدها سنة الوقت، هذا جائز عندك ولا مو جائز؟ لا أنا ما أنا ما أسألك تفهم هذا الفهم. كيف لا يجوز؟ سبحان الله، أنا أريد أن أصلي سنة الوقت أربع ركعات كويس، لكن أريد أن أفصل بين كل ركعتين، فأصل ركعتين وأسلم ثم ركعتين وأسلم، هذا طبعا جائز. طيب فإذا أنا نويت في الركعتين الأوليين تحية المسجد فقط جاز ولا ما جاز؟ جاز. طيب. لكن أنا لا أرى أن تحية المسجد سنة قائمة بذاتها، إنما هي تجب عند جلوس، إن أردت أن تجلس فصلي هاتين ركعتين أيا كان، سواء كانت السنة أو كانت قريبة تجزي عن الجلوس، أما أن تكون تحية المسجد قائمة بذاتها فهذا الذي يعني معنى القول إذا أردنا نيتين يجب أيضا أن نفرق بين صلاتين، لأن هذه تحية المسجد سنة قائمة هي قائمة بذاتها، وكذلك الواجبة قائمة بذاتها، فلا أجمع بين صلاتين. طيب نحن نقول لك الآن لا نجمع، وانت أبيت علينا قلت لك نصلي ركعتين تحية مسجد ونصلي ركعتين سنة الوقت، أي ما جمعنا؟ طبعا هذا العمل أيضا يعني هذا الذي قلت لا أليم مختلف مع حالك. أنا أضيع ما عندي من جديد. تفضل. أقول بأن تحية المسجد هذه الكلمة هذه ذاتها طبعا ما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من صلاح الفقهاء. فحديث إذا دخل عدد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقول له لا تجب عليك هاتين ركعتين إلا إذا أردت الجلوس، فإن لم ترد الجلوس فلا تجب عليك الصلاتين مرة بالمسجد. إن نقول له إن صليت السنة الراتبة فقد أجزأك عن تحية المسجد، أجزأك عن هاتين ولو ما نوى لم يكن دخل وحد. أنا نويت السنة الراتبة فسقطت عني وجوب. أنا أقصد ما أقول ولو لم ينوي تحية. أي نعم، لأن التحية لا نراها الصلاة قائمة بذاتها. كيف يا أخي؟ لو أراد أنه لو صلاة من الصلوات ليس لها سنة قبلية، نعم، أليس يريد أن يصلي تحية المسجد؟ هنا نقول هنا إذا أردت أن تجلس فصلي ركعتين، لكن قولك إذا أردت أن تجلس مو بده يستحضر نية؟ نعم. الإرادة تكون خالية بدون نية؟ لا. فإذا طيب. سواء كان في هناك صلاة بارك الله فيك قبل الفريضة كما يقول الحنفية مثلا أنه بصلاة المغرب ما في سنة عندهم يكرهونها ويصرعون بذلك، فإذا أراد أن يصلي تحية المسجد كلمة أرادة ممكن أن نصورها بغير مفهومة بنية، فإذا لابد أن تقترن النية لتحصل يعني لتحصل العبادة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما أدري أنت إذا كنت معنا في التفريق في الحكم بين السنة الرواتب والنوافل وبين تحية المسجد. الأخيرة غالبا تحيط مش كويس، فكيف

يريد أن يطبق قوله عليه السلام من غسل واغتسل على تفسير من التفاسير المعروفة من غسل غيره. استنى لحظة نصيحة حيبدأ بشي تجديد أرضى عليك استنى تموت زي الناس اللي كانوا بيطلع عليها دعاية وانتوا عاملين في كل بلد بناها.